Book 2 ثمانية أوبت أوبت أوقات الساعة أورا أورا إذا سمحت سكوزاتيما سكوزاتيما من فضلك كم الساعة؟ Cât este ora, vă rog? Cât este ora, vă rog? Shukran jazilan. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Innaha al-wahida. Este ora 1. Este ora 1. Innaha al-thaniya. Este ora 2. Este ora 2. Innaha al-thalitha. Este ora 3. Este ora 3. Innaha al-rabi'a. Este ora 4. Este ora 4. Innaha al-khamisa. Este ora 5. Este ora 5. إنها السادسة. Este ora 6. Este ora 6. إنها السابعة. Este ora 7. Este ora 7. إنها الثامنة. Este ora 8. Este ora 8. إنها التاسعة. Este ora 9. Este ora 9. إنها العاشرة. Este ora 10. Este ora 10. إنها الحادية عشرة. Este ora 11. Este ora 11. إنها الثانية عشرة. Este ora 12. Este ora 12. الدقيقة فيها 60 ثانية. Un minut are 60 de secunde. Un minut are 60 de secunde. الساعة فيها 60 دقيقة. O oră are 60 de minute. O oră are 60 de minute. اليوم فيه 24 ساعة. O zi are 24 de ore. O zi are 24 de ore.